حصريا على موقع djkimo.com. مع احترامي اسمع كلامي، الحب حرامي وبيسرقك. لا تقلي نظرة ومننساها بكرة، بلاها هالفكرة رح تحرقك. هي حلوة بتقنع اي شاب بحالها، وانت بتوقع فيها وهي ولا على بالها، وبتنسى حالك بكرة وبتعيش كرمالها. لا لا لا لا لا لا يا قلبي لا لا. وهي حلوة بتقنع اي شاب بحالها، وانت بتوقع فيها وهي ولا على بالها، وبتنسى حالك بكرة وبتعيش كرمالها. لا لا لا لا لا لا يا قلبي لا لا. في اعجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك. بساعدك بشي؟ هلا اهتمامي فكر بأيامي، اركض عأحلامي وحققها، ارجع علق حالي بالحب الخيالي، لا تخيب آمالي وتغرقها. هي حلوة بتقنع أي شاب بحالها، وانت بتوقع فيها وهي ولا على بالها، وبتنسى حالك بكرة وبتعيش كرمالها. لا لا لا لا لا يا قلبي لا لا. حالك بكرة وبتعيش كرمالها حصريا على موقع djkimo.com.